هل حلق اللحية صغيرة أم كبيرة؟ إيش تقولون يا مشايخ؟ حلق يعني توفير اللحية واجب لا شك في وجوبه، فالإصرار على ترك الواجب أو الإصرار على إزاحة الواجب إذا بلغته الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرخوا اللحى وأحكوا الشوارب، أرجوا اللحى وأحكوا الشوارب وجزوا الشوارب، فهو يخالف العكس، يعني الأمر يقتضي الوجوب. ولا شك أن يعني الإصرار على الصغيرة مهما حتى وين قلنا صغيرة، الإصرار على الصغيرة تصيرها كبيرة، وأمره إلى الله عز وجل، إن مات على ذلك مصر على ذلك فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذبه عدلا. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبد، إن عفى فبفضله وهو ذو الفضل العظيم، وإن عذب فبعدله وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم، يضع الأشياء في مواضعها، وهذا هو العدل. أين الشيخ موسى؟ ما شاء الله، مبروك على هذا الاسم موسى علي. نعم، هو أحسن واحد يقدم السؤال الحقيقة، يذكر اسمه صريح، ما هو يعني يختفي، لأن حقيقة الذين يتكلمون من خلف التليفونات أو يلقي الورقة وهو مختفي، يعني خوف، ما لو نبي نعامله بالعدل ما نس. لكن هذا الأخ جزاه الله خير دائما واضح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إذا أدرك المأموم الإمام على التشهد في صلاة الجمعة هل يتم الظهر أم يتم الجمعة؟ إذا كان يتم الظهر كيف يأتي بالنية؟ جاوب يا شيخ صلاح. يصلي ظهر ولا يصلي جمعة. يصلي ظهر. طيب كيف يأتي بالنية؟ إذا ينمي معه الظهر. ينمي معه الظهر. لكن. وبعضهم قال يلغز بهذا. كيف؟ يقول نوى ولم يصلي وصلى ولم ينمي. يجعل هذا. نوى ولم يصلي. وش نوى؟ بعضه يجعل بعض الأئمة يقول أنه يلزمه الدخول بنية الجمعة ثم يفاد بعد ذلك. وصلى ولم ينوي وصلى صلاة الظهر. أي لا، ما في حل أحسن من هذا. وأن ينوي الظهر. كيف متى ينوي الظهر؟ حينما يدخل مع الإمام. متى يكبر تكبيرة الإحرام يا موسى؟ إذا تشهد. متى هل يكبر تكبيرة الإحرام بعد ما يجلس؟ بعد ما ينتهي التشهد، أو يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يتابع الإمام؟ أي عند تكبيرة الإحرام ما دام يرى أن الجمعة فاتت ينوي ظهر، وإذا كبر تكبيرة الإحرام ليحصل على يعني فضيلة الجماعة لكنه ما أدرك الجمعة، يجلس مع حتى يسلم الإمام ثم يتمها ظهرا. الكلام اللي يقوله أحمد صحيح لكنه يعني دقيق، ما من شأن الفقهاء، إنما أسلم لنا أن في حالة التكبير وهذا جائز، يعني حينما تجد أن الإمام في التشهد يوم الجمعة ما في بعد ركعات تكبر لتكبيرة الإحرام وأنت واقف ثم تتابع الإمام في التشهد، وإذا سلم لتحصل على فضيلة الجماعة، وإذا سلم تتمها ظهرا لا جمعة. متى يخير بين إتمامها ظهرا وإتمامها جمعة؟ إذا أدرك ركعة. نعم، إذا أدرك ركعة فهو مخير، إما أن يضيف إليها ركعة على نية الجمعة ويتمها جمعة، وإما أن يتمها ظهرا. نعم، جمعة أحسن. الجمعة أفضل ولا سائر ولا الظهر؟ ولهذا أجزأت الجمعة عن الظهر، ولا يجمع العصر مع الجمعة لأنه لم يصلي ظهرا، صلى جمعة فأجزأته عن الظهر، فلا يجمع إذا كان مسافرا أو إذا كان محتاجا للجمع، لأن العصر تجمع مع الظهر، هو لم يصلي ظهرا صلى جمعة إذا كان مسافرا وحضر الجمعة. هذا الله مزح. بسم الله الرحمن الرحيم. أدرك الجماعة لم يدرك الجمعة، أدرك الجماعة ولم يدرك الصلاة حتى لا تجادل. أي نعم، أدرك الجماعة ولم يدرك الصلاة، ما يدرك الصلاة إلا من أدرك ركعة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. صح. أي صلاة يا شيخ ولا؟ أي صلاة، أي صلاة، الصلاة والجماعة، ما في فرق؟ في فرق. ها كيف ذكر المقارنة؟ نعم، لكن نحن نرجح الدليل. نعم نحترم يعني فقه الفقهاء، ولكننا مع الدليل أينما دار، والأسعد بالاتباع من كان أسعد بالدليل. يقول: ما دور القرين مع الإنسان؟ هل هو ثابت؟ هل هو شيطان؟ هل يتحدث معي؟ ما تقرأ سورة قاف وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، إلى أن قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. ها؟ أي نعم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لكن الله عانني عليه فأسلم، على روايات فأسلم أو فهو، يعني أنا أسلم منه أو هو أسلم، فلا يأمر إلا بخير في بعض الروايات، فلا يأمر إلا بخير. فهذا الجواب يا شيخ، الذي يأمرك بالشر شيطان، أما الذي يأمرك بخير فهو مسلم. وبين على كتفيك من اليمين والشمال ملائكة يسجلون، قلم التسجيل دقيق، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يعني أحصيت ما عليه. قال قرينه الآخر المغوي ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، هو يقول هذا الذي أغواني، يقول الله عز وجل: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. والشيطان والعياذ بالله يقوم خطيب في جهنم، إذا دخل جهنم ودخل أتباعه معه يقوم فيهم خطيبا، يقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لا أنا بمغيثكم ولا أنتم بمغيثي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. بعد ماذا؟ الله المستعان. يتحدث معك. نعم الوسواس الخناس هذا، للملك لمة وللشيطان لمة، لمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. إذا ذكرت الله هرب الشيطان، وألم بقلبك الملك صدقت بالحق ووعدك بالخير. أما إذا غفلت عن ذكر الله، ولا تطيع أن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، يجثم الشيطان، يكون له لمة بقلبك، تكذب بالحق. نعم تكذب بالحق و نعم يعدك بالشر والعياذ بالله، أو يعد، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: صليت جمعا جمع تأخير الظهر والعصر، وكنت في مدينة لا أعرف توقيتها، فعندما توهمت دخول الوقت صليت، صليت إيش؟ فعندما بدأت بصلاة الظهر فأذن صلاة العصر، فواصلت صلاتي ثم صليت العصر قصرا وجمع. أنت مسافر، نعم ما فعلته يجوز لك، ولكن ما دام أذن العصر، لو أنك صليت الظهر ثم صليت معه